إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع اليوم كيف تم مسخ التعليم في البلاد العربية والإسلامية. ثم بعد الحديث عن التعليم في البلاد العربية والإسلامية نتحدث عن التعليم في بلادنا، فنقول: يقول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إخواني المؤمنين، إن المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية وسيلة من أهم الوسائل لإيجاد الجيل المسلم، لأن المدارس والجامعات هي مصانع لتخريج رجال المستقبل، ومنارات تضيء طريق الغد للشباب، وتأخذ بأيديهم إلى طريق العز والمجد. ومن أراد تغيير المجتمع فالمدارس من أهم عوامل التغيير. التغيير بالخير أو التغيير بالشر حسب ما يختاره المسؤولون في وزارة التربية والتعليم، وحسب ما يريدون أن يتوجهوا بها أو يحققوا لها من أهداف. وحتى الآن لعبت المدارس والجامعات في أغلب بلاد الوطن الإسلامي لعبت دورا تخريبيا للمجتمع المسلم. لقد دمرت المدارس المجتمعات الإسلامية وأتت عليها من القواعد، لأن المدارس والجامعات مناهجها ونظمها وتقاليدها وأعرافها غربية ماسونية مناقضة كل التناقض للإسلام، تضاد الإسلام وتعاكسه في مناهجه وقيمه وتصوراته وأخلاقه وتقاليده. وذلك بسبب أن الذين تولوا زمام التعليم والتربية في الوزارات وأشرفوا على المناهج وتأليف الكتب المدرسية أكثر أولئك من الشخصيات المرتبطة بالماسونية والصليبية، ومنهم من تخرج من مدارس الغرب وتربوا في أحضان الاستعمار، فكانوا أدواته في تحقيق أغراضه وتنفيذ مخططاته التي كانت ولا تزال موجهة ضد الإسلام لصرف المسلمين عن إسلامهم في جميع البلاد الإسلامية. فالعملاء في جميع الأقطار الإسلامية، فالعلماء، فالعملاء المتشبعون بالفكر الغربي لا يألون جهدا في تلقين الجيل المسلم مبادئ الدس والتشكيك والطعن في الإسلام والدعوة إلى الإلحاد والانغماس في أوحال التحلل والإباحية عن طريق المدارس والجامعات. فتخرج من تلك المدارس في كل البلاد الإسلامية، تخرج منها أجيال مفرغة من كل ما هو إسلامي في مجال الفكر والخلق والسلوك. نعم، تخرجت أجيال ممسوخة مطموسة الهوية، لها أسماء المسلمين وهي في واقع أمرها حرب على الإسلام وجحافل غزو ضد كل قيم الإسلام ومفاهيم الإسلام وتصورات الإسلام. لذا نستطيع أن نقول إن المدارس والجامعات الموجودة حاليا في أغلب بلاد الوطن الإسلامي هي مراكز إشعاع للفكر الغربي بوجهيه الكالحين الصليبي والماسوني. أما الفكر الإسلامي فلا مكان له في المدارس والجامعات في جميع البلاد الإسلامية إلا لتجريحه وتشويهه وتنصيره. لذا نجد أن من أهم ما تحرص عليه الحكومات العلمانية في الوطن الإسلامي هو أن تقبض على زمام التعليم والتربية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتوجه الجيل الناشئ المتعلم بالوجهة اللادينية التي لها تسعى وفي سبيلها تناضل، بل من أجل أن ينشأ الجيل المسلم متشككا في دينه وعقيدته، مبلبل الفكر، منحرفا في السلوك والأخلاق. ولو ألقينا نظرة فاحصة في المجتمعات الإسلامية التي تحكمها حكومات علمانية ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ نرى جيلا من الشباب متفلتين من رمقة الدين والأخلاق، نرى أحزابا ضالة تدعو جهارا نهارا إلى الكفر والضلال، نرى شبابا يهزأ بعقيدته ودينه ويسخر من تاريخه وأمجاده ويسب في أصحاب رسول الله وخلفائه، نرى أفواجا من أرباب الفكر في جميع البلاد الإسلامية، نرى أفواجا من أرباب الفكر يدعون إلى حرية المرأة، يدعون إلى حرية المرأة بأن تتخلى عن دينها وعن إسلامها وأن تتخلى عن عفافها وحجابها وعن تربية أبنائها وعن خدمة بيتها. نرى عصابات تكتب في الصحف وتدعو إلى التحرر من الأصالة الإسلامية والارتماء في أحضان الغرب. نرى من يحارب الحكم الإسلامي ويطعن فيه بكل وقاحة، نرى من يعادي الاقتصاد الإسلامي ويبيح التعامل بالربا الحرام، نرى من ينادي بإلغاء تعدد الزوجات ويتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة حينما أباح التعدد، نرى من يدعو إلى التقارب بين الأديان وأنهم كلهم على حق، اليهودية والنصرانية والإسلام، وأنهم إخواننا في الله، وأنه يجب أن يبنى مسجد وكنيسة ومعبد يهودي في مكان واحد وفي صف واحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نرى من يشن حرب الشعواء على ما يسمى بمدونة الأحوال الشخصية، لأنها تشم منها رائحة الإسلام. نرى من يدعو إلى إلغاء التربية الإسلامية في المدارس والأخذ بالتربية الحديثة والثقافة الغربية، ويرمي الإسلام بالتخلف والرجعية. نرى من يتعصب إلى القومية البربرية أو إلى الفرعونية أو إلى الآشورية أو الفينيقية أو الكنعانية بغضا في الإسلام وحقدا على أهله. وفي هؤلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يتبرأ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. نرى من يدعو إلى تقليد الغرب في كل ميادين الحياة. نرى من يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتشجيع اللغة الأجنبية ومحاربة اللغة العربية في المدارس والجامعات. وهذا كله إخواني من لعنة التربية اللادينية التي نشأ الحكم العلماني الجيل المسلم عليه، التي نشأ الحكم الإسلامي الحكم العلماني الجيل المسلم عليها. فنشأ من هذا الجيل جيل من المتحررين المارقين الذين لا دين يردعهم ولا رقابة لله تزجرهم. ثم إن السبل التي انتهجوها حتى أوصلوا الجيل المسلم إلى هذا المصير المخزي هي كالتالي: أولا، أنهم حصروا التعليم الديني في البلاد الإسلامية وضيقوا عليه ماديا ومعنويا، ضيقوا عليه ماديا بتقليل ساعاته وتطوير مناهجه وبتضييق موارده وبإسناد تدريسه إلى غير المختصين. فيسندون مثلا تدريس التربية الإسلامية لمن لا دراية له بها من قريب ولا من بعيد، وإنما هو متخصص في الفلسفة أو الرياضيات. ويسندون تدريس اللغة العربية لمن لا إلمام له بها، وإنما هو متخصص في اللغة الأجنبية. وهكذا، كل ذلك ليخدم الحكومات العلمانية في أهدافها ومخططاتها. وأما حصر التعليم الديني معنويا، فمدرس التربية الإسلامية دائما يجعلونه محل السخرية والاستهزاء، ويوصم بالتخلف والرجعية، بخلاف مدرس العلوم العصرية كالفلسفة واللغات الأجنبية، فيجلونه ويحترمونه وينظرون إليه نظرة التكريم والتقدير والاحترام. كل هذا لينفر الطلاب من الدين ورجاله ويقبلون على العلوم العصرية التي لا صلة لها في الدين. وصدق الله العظيم يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثانيا، من الطرق الماكرة التي انتهجوها لإفساد الجيل المسلم السماح للمدارس الأجنبية بفتح أبوابها في جميع بلاد الإسلام لمحاربة الدين وزعزعة عقيدة المسلمين بواسطة تعليم أبناء المسلمين في روضاتهم ومدارسهم وجامعاتهم. وعلى هذا إخواني، على هذا بالضبط تعمل المدارس الفرنسية والمدارس الأمريكية والإيطالية والإسبانية وغيرها حاليا في المجتمعات الإسلامية. فقد جاء في كتاب اليسوعيون، هذا اسم الكتاب، يقول صاحب هذا الكتاب وهو نصراني: يقول لإخوانه وبني جنسه، يقول لهم: أكثروا من المدارس في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخاصة روضات الأطفال، لأن الوسيلة التي تأتي بأحسن الثمار في تنصير المسلمين إنما هي تعليم أولادهم الصغار. هذا نص هذا الكافر المجرم. هذا إخواني نوع من مخططات الصليبيين في محو العقيدة الإسلامية وإفساد الأسرة المسلمة وتمييع أخلاق الشباب والشابات في بلاد الإسلام وجر الجيل المسلم إلى ردة كافرة وإلحاد سافر. والواقع المر الذي ترونه جميعا بأعينكم هو أكبر شاهد. ثالثا، من الوسائل التي استعملت لإفساد الشباب المسلم في جل البلاد الإسلامية تطوير المناهج التعليمية، ويشمل هذا التطوير كل ما يتصل بمناهج الدين والأدب والتاريخ، لأن قصدهم من التطوير هو إفراغ كل الشعب من رائحة الدين الإسلامي وغسل مخ الجيل المسلم من معتقداته ودينه وأخلاقه. وهذا ما يحرص عليه العلمانيون في كل البلاد الإسلامية حينما يدعون إلى إصلاح التعليم باسم التقدم والتطوير. رابعا، من وسائل الإفساد التي استعملوها الاختلاط بين الشباب والشابات في جميع مراحل التعليم، مع الأمر بخلع البنت المسلمة حجابها والكشف عن مفاتنها ومحاسنها بدعوى التقدم والتحرر والصداقة البريئة طواعية، كما هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية، أو كرها بالقصر والقوة كما هو الواقع في تركيا وفي بعض البلاد العربية التي تحكمها العلمانية، فإن الحجاب محارب فيها بالحديد والنار في المدارس والجامعات وغيرها على السواء. لماذا كل هذا؟ لتكوين جيل يهزأ بدينه ويتبرأ من عقيدته ولا يستحي من كشف عورته ولا يتورع عن فجوره وبجوده. خامسا، من وسائل التدمير إفساد الشعوب الإسلامية عن طريق وسائل الإعلام، وهذا والله أخطر من إفساد التعليم. لماذا؟ لأن التعليم يخاطب الآلاف بمناهجه وكتبه وأساتذته، أما الإعلام فإنه يخاطب الملايين الملايين بنشره وبثه وبرامجه، وأكثر هذه الملايين ساذجة جاهلة تؤثر فيها الكلمة مقروءة أو مسموعة أو منظورة. وللأسف الشديد إن وسائل الإعلام المختلفة في جميع البلاد الإسلامية من تلفاز وطلبور وصحافة وإذاعة ومسرح وأفلام مسخرة اليوم في أكثر بلاد الإسلام، مسخرة لإشاعة الفاحشة والإغراء بالجريمة والسعي بالفساد في الأرض وتوجيه الجيل المسلم إلى التفسخ والانحلال. فبدلا من أن يكون الإعلام في البلاد الإسلامية منبر دعوة للخير ومنار إشعاع للحق، صار صوت إفساد وصوت عذاب. هذا كله فيما يتعلق بالعالم الإسلامي ككل. أما إذا رجعنا إلى بلادنا فماذا نرى؟ ماذا نرى في هذه الأيام بالنسبة إلى التعليم؟ لا شك أن التعليم في المغرب أجهز عليه منذ عهد الاستعمار الفرنسي، يومه ذبحت جامعة القرويين في المغرب وذبحت جامعة القيروان في تونس وذبح الاستعمار الإنجليزي جامعة الأزهر في مصر، وهذه الثلاث كانت تعد أكبر جامعات العالم الإسلامي. قضى عليها الاستعمار وذبحها وأنشأ مكانها المدارس العصرية على النهج الغربي، وقضى على التعليم الديني تماما ولم يبقي منه إلا النظر اليسير، وذلك النظر اليسير الذي بقي منذ عهد الاستعمار أرادوا في هذه الأيام طرده وإبعاده. لقد أرادوا باسم إصلاح التعليم وتطويره أرادوا مسخه مما تبقى فيه من رائحة الإسلام ومن ثوابت البلاد وهوية الشعب المغربي المسلم، حيث يرمون إلى الإجهاز على كل ما له علاقة بالقيم الإسلامية في المناهج التربوية، وذلك بتهميش ما تبقى من العقيدة الإسلامية والقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، ثم بتقليص حصص اللغة العربية والاهتمام الكامل باللغات الأجنبية وحذف مادة الفكر الإسلامي، ثم إلغاء المادة الإسلامية من 13 شعبة، مما سيؤدي إلى حرمان أبناء المسلمين مما تبقى من دينهم في الوقت الذي تم فيه تعميم مادة الفلسفة على جميع الشعب وجعلها إجبارية، مع العلم أن الفلسفة غالبا ما تؤدي إلى الكفر والإلحاد. لهذا أدعوكم إخواني جميعا لمواجهة ما يحاك ضد أبنائنا وفلذات أكبادنا ومستقبل الشعب المغربي من مس بدينه وعقيدته وطمس لهويته الإسلامية. نعم، يجب عليكم مواجهة هذا الخطر ولو بالكتابة والتنديد ورفع الصوت بالاستنكار الشديد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إخواني المؤمنين، بالرغم من التخطيطات الماكرة للقضاء على الإسلام في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن المستقبل إن شاء الله للإسلام. ولا تزال طائفة من أمتي، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، المستقبل إن شاء الله للإسلام. فهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تؤكد أن الإسلام سينتصر بإذن الله، ولكن ذلك مشروط بعودة المسلمين إلى دينهم والتزامهم بمنهاج ربهم. فإنهم إن فعلوا ذلك فإن الله وعدهم بأن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمكن لهم في الأرض ويجعلهم أئمة وارثين، والله لا يخلف الميعاد. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمعها لي، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة الأرضية كلها، بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فهذان الحديثان يؤكدان أن الإسلام لا بد أن يسود، ولا بد أن يقود، ولا بد أن يسيطر على العالم من شرق الدنيا إلى غربها، وأن يحرر البشرية من قيود العبودية للبشر إلى عبادة خالق البشر. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرقد، إلا شجر الغرقد، وهو الشجر الذي نسميه نحن بأجراس، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحرب مع اليهود لا بد قادمة، لا بد قادمة، وأن اليهود سيبلغون في زمن من الأزمان الذروة في القوة والسيطرة كما هو الآن، وأنهم سيتجمعون في مكان واحد، وأنهم بالرغم من احتلالهم لفلسطين وسفكهم لدماء أهلها وتشريدهم لأبنائها وذبحهم لأطفالها وملاحقتهم لأبطالها، كل ذلك تم ويتم على أيدي أبناء القردة والخنازير بقيادة السفاح شارون اللعين، أمام مليار وستمائة مليون، ويا للعار، أمام مليار وستمائة مليون مسلم، ويا للعار، مع نداء كل طفل في فلسطين وإسلاما، مع نداء كل عجوز وكل شيخ وإسلاما، مع نداء كل مصحف وكل مسجد وإسلاما، ولا مجيب، ولا مجيب من العالم الإسلامي ولا منقيب. بالرغم من هذا كله، بالرغم من هذا العار، لا بد أن تتحرر فلسطين من أيدي اليهود الغاصبين،